ازيك يعني؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. جناية التميع على المنهج السلفي لفضيلة الشيخ عبيد الجابري. كملنا الجواب على السؤال الأول ووصلنا إلى السؤال الثاني من الأسئلة المنهجية المتعلقة بالتميع وجنايته. السؤال الثاني، قال السائل: يحث بعضهم الشباب على طلب العلم وعدم معرفة المخالفين من الأحزاب، ويقولون بأن الشباب أو بأن الشاب إذا طلب العلم سيعرف المناهج المخالفة، فهل هذا كاف لمعرفة الشباب للمخالفين للمنهج السلفي؟ هل هذا كاف أم لا؟ طيب، يتأمل السؤال ماذا تضمنه السؤال. بعض الشباب يحثون من قبل بعض الموجهين على طلب العلم، احفظ القرآن، احفظ السنة، ولكن دعك من معرفة الفرق المخالفة ومن فرق أصول معرفة في أصولهم. ولازم هذا القول يا أخوة: الأمر بالمعروف وعدم النهي عن المنكر، معرفة الخير وعدم معرفة الشر، معرفة التوحيد وعدم معرفة الشرك، معرفة السنة وعدم معرفة البدعة. لماذا؟ لأنهم قالوا إذا طلب الشاب العلم سيعرف المناهج المخالفة، إذا عرف التوحيد سيعرف الشرك، وإذا عرف السنة سيعرف البدعة، وإذا عرف أهل السنة فسيعرف أهل البدع. نقول: هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا وحده كاف؟ نقول: نعم، أن من عرف التوحيد يعرف الشرك لدلالة الالتزام، لأن التوحيد يستلزم ماذا؟ ترك الشرك. لكن هذه المعرفة التي يحصلها صاحبها بدلالة الالتزام ليست كالمعرفة التي يحصلها بدلالة المطابقة. ما هي دلالة المطابقة؟ دلالة المطابقة أخي شمول الاسم لجميع المسمى. أدرس التوحيد وأدرس الشرك. من يجلس ويدرس الشرك بأنواعه معرفته أتم وأكمل أم من يدرس التوحيد فقط ويقول علمي بالتوحيد يستلزم منه ماذا؟ العلم بالشرك. لا شك أن دلالة المطابقة أتم وأكمل. لذا الذي يدرس الشرك وأنواعه والبدعة وأنواعها ويدرس عقائد الفرق المخالفة يكون بصيرا ويكون ناقدا ويكون فطنا حذرا، ولا يقع في الفتن بإذن الله تعالى. ولذا كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر، مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. مفهوم هذا الكلام يا أخوة هو أن الذي لا يعرف الشر يمكن أن يقع فيه بسهولة، تقتصر على معرفة الخير فلا يستبعد أن تقع في الشر وأنت لا تعلم وأنت لا تدري بنفسك. إذن كما أن معرفة الخير مطلوب كذلك معرفة الشر مطلوب، الأول لفعله والثاني لتركه. فقال الشيخ في الجواب: الأمر عندي ليس على الإطلاق، الأمر عندي ليس على الإطلاق، إذن فيه تفصيل ننظر. بل ظن الفقه في دين الله معرفة السنة والدعوة إلى الله إلى العمل بها، وكذلك التحذير من البدع والمبتدعة، فإنه بناء على هذه المقولة المطلقة ينشأ أجيال من الشباب ومن غيرهم وليس عندهم فرقان في المنهج وفي المناهج. طيب نعم، أولا أجاب بكلامين يا أخوة أو بأمرين. الأمر الأول على الشباب أن يطلبوا العلم. طيب أليس معرفة الشرك بأنواعه والمشركين والبدعة والمبتدعين أليس هذا أيضا من العلم؟ بلى من العلم، هو من العلم بلا شك ولا ريب. والأمر الثاني قال إذا قلنا يدرس الخير ويترك دراسة الشر ولا يريد أن يتعلم الشر لا نشغله بهذا الأمر، يتركز على هذا نشوء جيل لا يميز بين الحق والباطل ولا بين أهل السنة وأهل البدع ولا بين الفرقة الناجية وبين الفرق الهالكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله حتى توفى وهو يقرر التوحيد ويدعو إليه ويحض عليه كما يقرر سائر فرائض الدين العملية مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك إلى جانب المعاملات الشرعية أو المشروعة، كما أنه صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك. هذا الشق الثاني، كما أنه يحذر من الشرك وسائر المعاصي والبدع والمحدثات. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أنا آمر بالخير والناس من تلقاء أنفسهم يتعلمون الشر ويجتنبونه، لا، كان يحذر من الشر. واعبدوا الله وماذا ولا تشركوا به شيئا. قد يقال أن الأمر بعبادة الله يستلزم ماذا؟ عدم الشرك، لكن الاستلزام ليس في قوة ماذا؟ النهي عن الشرك، ليس في هذه القوة. قال وفي هذا أسوة حسنة وهو المنهج الحق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هو المنهج الحق. فمما هو محفوظ عنه عليه الصلاة والسلام بالنقل الصحيح حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. إذن هذان الشقان كالجناحين للإنسان للطائر، كما أن الطائر لا يطير بجناح واحد بل يفتقر إلى الجناحين، كذلك الإنسان لا يستطيع أن يستقيم على الصراط المستقيم ويسير إلى الله إلا بمعرفة هذين الأمرين، الخير والشر، الخير لفعله والترك والشر لتركه. وهكذا كان منهج الأنبياء، إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، يدلهم على الخير ليعملوه وكذلك ينذرهم من الشر أن يفعلوه ويقتربوه. وفي حديث افتراق الأمم وهو صحيح صالح للاحتجاج عند أهل السنة. لماذا قال عند أهل السنة؟ لأن أهل الأهواء والبدع يبغضون حديث الافتراق ويسعون غاية السعي لإبطاله وتضعيفه ورده. منهم من أبطل سنده وطعن في السند في ثبوته وادعى أنه غير ثابت، ومنهم من أقر بثبوته ولكن طعن في دلالته الصحيحة ولجأ إلى تأويله تأويلا باطلا وحمله على محمل سيء. فيقول الفرقة الناجية هي جميع الفرق المسلمة، أما الفرق الهالكة فهي الفرق الكافرة. هكذا يقول. نعم الحديث صحيح، لكن كلها في النار إلا واحدة، يعني المسلمون. المسلمون، أما الفرق 72 الهالكة في النار فهي الفرق التي كانت مسلمة لكن خرجت من دائرة الإسلام، خرجت من دائرة الإسلام. أما الفرقة الناجية فهي تشمل جميع الفرق. نعم، ولا شك أن هذا إبطال لدلالة الحديث. قال: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. الفرقة الناجية هي الجماعة. أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فسرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وقال نعيم بن حماد رحمه الله: فإنك أنت الجماعة حينئذ. وفي رواية حكم عليها الشيخ عبيد رحمه الله حفظه الله بأنها ضعيفة، ولكن قال: ويصححها بعض أهل العلم، وهو الراجح والله أعلم بشواهدها. إذن قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه زيادة صحيحة عند الشيخ عبيد أم ضعيفة؟ تأملوا كلامه شهاب. طيب، نعم، ضعيف. طيب، إذن لا يمكننا أن نؤول كلامه هكذا. كلا، عند الشيخ صحيحة. قلت: هذه زيادة، لم أقل هذه الرواية، لأنه ماذا قال؟ يصححها بعض أهل العلم لشواهدها. فهو حكم على ماذا؟ على هذه الرواية، لم يحكم على الحديث بأكمله. فالحديث بأكمله قال: يصححها أهل العلم أم لا، يصححونها بشواهدها. قد يكون الحديث ضعيفا بسنده لكن صحيحا بماذا؟ بشواهده وماذا؟ ومتابعاته. ضعيف بسنده لكن صحيح مقبول بماذا؟ بشواهده ومتابعاته. فهو حكم على الرواية بأنها ضعيفة، أما الحديث فهو مقبول وصحيح بسبب ماذا؟ بسبب شواهده. قال: يصححها بعض أهل العلم لشواهدها. نعم، وهو معهم، لكن الحكم على السند لمفرده شيء، والحكم على الحديث بأكمله شيء آخر. قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب، ما وجه الشاهد في هذا الحديث يا أخوة؟ لماذا ذكر الشيخ عبيد هذا الحديث هنا؟ قال يعني وجه الشاهد فيه، نعم، حكم على الفرق الهالكة بأنها في النار، لأنها في النار وحذر منها. وفي هذا الحديث تحذير للأمة من أن يكونوا مع هذه الفرق الهالكة. فما قال عليه الصلاة والسلام: هناك فرقة من أمتي تدخل الجنة وانتهى الأمر، لا، وإنما قال: 72 فرقة من فرق الأمة تدخل النار. فهذا تحذير للأمة من الشر ومن الفرق الهالكة ومن الجماعات المنحرفة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، وصح عنه عليه الصلاة والسلام التحذير من الدجال. التحذير من الدجال هذا دليل آخر، حتى قال قائلهم: إن كنا لنظنهم في طائفة الخير نخلي، يعني في المدينة. وحذر أيضا من الخوارج وأمر بقتلهم وقتالهم، ووعد على ذلك بالأجر، وهو لا يعد إلا عن الله تعالى تبارك وتعالى. وحذر عليه الصلاة والسلام من القدرية وسماهم مجوس هذه الأمة. إذن هذه كلها فرق وجماعات، مع هذا حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وحكم عليها بما يناسبها وهو لائق بها. إذن التحذير من الجماعات ومن الفرق من السنة أم يخالف السنة؟ من السنة يا أخو، كما رأينا هنا. انتقل إلى السطر الخامس من الصفحة أخرى. وحذر من معاصٍ، لأنه ذكر حديثا وهو ضعيف لا ننشغل به. وحذر من معاصٍ لم يرى أهلها. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من معاصي لم ير أهل هذه المعاصي. قال صنفان من أهل النار لم أرهما، صنف من الرجال وصنف آخر من النساء. أما الرجال قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، الغالب على الرجال الظلم والجبروت. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. نعم. وبهذا تأكد لكم أن هذه المقولة ليست بصحيحة، بل المعلم يعلم تلميذه السنة، يعلمه التوحيد وسائر فرائض الدين العملية والأحكام الشرعية في العبادة والمعاملة، كما يحذره من المعاصي كلها، كما يحذره هذا الموضع الشاهد، كما يحذره من المعاصي كلها وأعظمها الشرك، أعظم المعاصي الشرك، وكذلك يحذر من البدع والمحدثات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإياكم ومحدثات الأمور، حديث العرباض بن سارية قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ننظر، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، هذا تعليم الخير والأمر بالفعل، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. ثم قال ماذا؟ وإياكم ومحدثات الأمور. هل اكتفى بالأمر بالتزام سنته وسنة أصحابه؟ اكتفى بهذا؟ مع أن التمسك بسنته وسنة أصحابه يستلزم ماذا؟ ترك المحدثات والبدع، لكن مع هذا لم يقتصر على دلالة الالتزام، وإنما صرح قال وحذر وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم محدثات الأمور. طيب محدثات الأمور ما هي يا أخوة؟ كل هذه الأقوال والأفعال والمعتقدات والفرق والأهواء المخالفة للسنة، لسنة السلف، كلها من المحدثات، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. إذن يلزمنا أن نحذر منها ونحذرها، كما حد، لأن هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، قال فأوصنا، كأنها موعظة مودع، فأوصنا، أوصانا بماذا؟ بالأمر بالخير والنهي عن الشر، التزام الحق والحذر والتحذير من الباطل. قال لكن قد يرجى أو يرجئ العالم تلميذه شيئا إذا كان مبتدئا يريد أن يحفظه بعض المتون ويقرر له بعض المسائل، لكن حسب المصلحة، حسب ما يقتضيه الأمر. هذا كلام الحكيم، قد غفل عنه الحدادية الجهلة. لكن قد يرجئ العالم تلميذه، يرجئ يعني يؤخره، أول ما يبتدئ طالب العلم لا يبدأ معه المعلم فلان كذا فلان كذا فلان كذا، قال قد يرجع يؤخر العالم تلميذه شيئا إذا كان مبتدئا. لماذا؟ يريد أن يحفظه بعض المتون ويقرر له بعض المسائل ويمهد له تمهيدا. يا إخوة التمهيد مطلوب، لماذا؟ ليقبل الحق، لأن قصد العالم والداعية هداية الناس، هداية الناس أم إضلالهم، قصده هدايتهم. أنت تريد أن تصل مع مخاطبك ومع تلاميذك ومع من تدعوهم، تريد أن تصل معهم إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل، لكن هناك طريقتان: طريقة التحذير بلا تمهيد، وطريقة التحذير بعد التمهيد وتسهيل الأمر. بإمكانك أن تقول في أول ما يأتيك الطالب أو يحضر خطبتك المستمع فلان مبتدع، فلان ضال، فلان منحرف، فلان كذا فلان كذا، وانتهى الأمر. تقول أنا أديت ما علي، الناس يقبلون ما يقبلون ما يهمني هذا الأمر، ما يهمني. طيب قد ينفرون عن دعوتك، وقد يسيئون الظن بك وبمشايخك وبعقيدتك، لأنهم ما نشأوا على هذا ولم يسمعوا هذا الكلام قبل، و وهؤلاء الذين طعنت فيهم لهم منزلة في قلوب هؤلاء، تريد أن تسقطهم بهذه السهولة بدون تمهيد. نعم هم ساقطون في ميزان الشرع، لكن ليسوا ساقطين في ميزان العوام بدون تمهيد و يعني عمل لهذا الأمر. تأتي وتطعن، طيب ما الذي يترتب؟ هؤلاء يتركونك ويتركون دعوتك وينفرون، فماذا استفدت؟ تقولون استفدت أنني بلغت رسالة ربي. أما هداية الناس أنا لست مكلفا بهداية الناس. ويأتي رجل آخر سلفي أيضا يقول لا، أنا هدفي هداية الناس، هدفي أن أتدرج مع هؤلاء لأخرجهم من الظلمات إلى النور، هدفي هدايتهم، القيام بواجب شرعي وهداية الناس. فأمهل لهم أقول يا أخو على سبيل المثال، قبل أن أقول فلان خارجي تكفيري مبتدع ضال مفسد في الأرض، أقول يا أخو أتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخروج على الحكام، والحديث كذا، وفي حديث آخر قال كذا وكذا وكذا، أتعلمون أن الخروج على الحكام كما أنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله كذلك يترتب عليه فساد ودمار وهلاك؟ فتمهد له لهذا الرجل إلى أن يقتنع بهذا الأصل السلفي السني، ثم تقول ولكن ألم تسمع فلانا يقول بهذه العقيدة الفاسدة يحرض الناس على الخروج؟ تأصل عنده أن الخروج على الحاكم وإن كان جائرا هذا مخالف للشرع، مخالف للعقل، ومنتج للفساد. تأصل عنده هذا الشيء. ثم لما تقول وتعال اسمع يا أخي فلان الذي أنت معجب به وتحسن الظن به، انظر يا أخي الآن تعلمت وعرفت حقيقة الأمر، انظر ماذا يقول، كلامه هذا موافق للشرع؟ لا. كلامه هذا ترتب عليه سفك الدماء والدمار والهلاك أم لا؟ بلى لا والله. إذن ما رأيك، هذا يستمع له؟ هذا ينصح بالاستماع لكلامه ومصاحبته؟ قل لا والله، الآن تبين لي أن هذا رجل فاسد منحرف. أنا وصلت إلى هدفي بفضل الله جل وعلا لإحقاق الحق وإبطال الباطل، لكن مع تمهيد وتوطيد. بينما الشخص الآخر قال لا، الآن ضال مبتدع لا تسمع له. طيب لا يسمع لك، أما فلان يسمع له ويبقى معه. ماذا جنيت يا أخي؟ ماذا فعلت؟ فإذا قمت بهذا التدرج يتهمك الحدادي، هذا لا يحذر من المبتدعة، وهذا يقول منهج الموازنات. يا أخي ليس منهج الموازنات هذا، والله نعوذ بالله أن نقول بمنهج الموازنات المبتدعة، نعوذ بالله أن نكون مع أصحاب هذا المنهج السقيم. ولكن استعمال الحكمة مطلوب، لأن الهدف هو هداية الناس، الهدف هو هداية الناس. وكذلك لما تأتي وتقول للناس، أضرب لكم مثالا آخر، تأتي وتريد أن تقنع الناس بخطورة الخروج على الحكام، نحن الآن نريد إقناع الناس بخطورة الخروج على الحكام، ليس هدفنا الأول كنا نريد أن نقنع المخاطب بأن الداعي الفلاني ضال منحرف، الآن نريد أن نقنع هؤلاء أنفسهم أن الخروج على الحاكم وإن كان جائرا فاسقا لا يوافق الشرع ولا يوافق العقل ولا يأتي بخير، نريد أن نقنعه. كيف أقنعه؟ طريقتان. الطريقة الأولى أصعد على المنبر وأقول أن الذي يخرج على الحاكم هذا فاسد مفسد مجرم خارجي تكفيري ضال يدخل النار. الناس ينظرون عجبا، هل هذا عميل بالحكومة مستأجر من المخابرات له مصلحة، أم غافل جاهل ما يعرف كل هذا الظلم والجور الموجود؟ إما هو غافل إما هو عميل سيء. لكن لما تأتي تقول يا أخوة نعم والله يوجد شيء من الأثرة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، إنكم سترون بعدي أثرة، نعم نجد أثرة ونجد ظلما ونجد كذا وكذا، لكن مع هذا الصبر خير من الخروج شرعا وواقعا. مع هذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصبر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. نعم أنا معكم يا أخي، أنا لست غافلا ولست جاهلا، معكم أرى أمورا ننكرها، ومعكم نرى أثرة، ونرى معكم استبدادا، ولكن مع هذا نرجع إلى وصية نبينا عليه الصلاة والسلام بما أوصانا، قال اصبروا حتى تلقوني على الحق، قال أد الذي عليك واسأل الله الذي لك، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فيصل المخاطب إلى اليقين بأنك لست غافلا عما في الواقع، ولست جاهلا ساذجا، وكذلك لست عميلا مستأجرا، ولكنك تريد أن تعصم الناس من الفتن من جهة، وتريد أن تربطهم بشرع الله من جهة أخرى. يقتنع بكلامك، والنتيجة التي وصلنا إليها ما هي؟ عدم الخروج على الحق. يأتي رجل يقوم، أنت قلت يوجد أثرة ويوجد أمور ننكرها، أنت تحرض الناس على الحكام، أنت خارجي كما وصفوني أنا بهذا الأمر. الحدادية وصفوني الآن عند العلماء أنني أحث الناس على الخروج على الحكام. أدهى من هذا وأمر أخونا أستاذ عطا إمام وخطيب في بنجين، يشرح قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطة بين الخالق والمخلوق، أن الله جل وعلا غني عن أن نجعل بيننا وبينه واسطة. لماذا؟ لعلمه ولعدله ولقدرته. غير الله جل وعلا يحتاج إلى واسطة، الرؤساء والمسؤولون يحتاجون إلى وساطة بيننا وبينهم، لأجل ماذا؟ إما لجهلهم لا يعلمون ما يدور في البلاد، بحاجة إلى وسطاء يخبرونهم بما يدور في البلاد، أو لعجزهم وحدهم لا يستطيعون أن يقوموا بواجبات الناس متطلبات الناس، بحاجة إلى وزراء وأعوان، أو لعدم عدلهم لا يفعل لك شيء إلا بواسطة. فأخونا شيخ عطاء قال في خطبته: فالله جل وعلا قوي قادر يستطيع أن يلبي حاجات الناس، ليس كالمسؤولين. أحد الحدادية في أربيل معلق على خطوته، انظر التكفير ينتج من هذا، التكفير ينتج من هذا، الخروج على الحكام ينتج من هذا. الرسالة مصورة عندنا أخوة، الرجل الأخ يريد أن ينزه الله، ينزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين. يقول الله جل وعلا أجل وأعظم من أن نحتاج إلى جعل واسطة بيننا وبين الله، هو ليس كالمسؤولين. الشيخ الإسلام ذكر هذا الأمر، يقول انظر يا أخي، يتكلم في المسؤولين، هو ينزه رب العالمين ويعظمه، لا يرى هذا الجانب أبدا، يتكلم في المسؤولين. الخروج ينتج من هذا، هؤلاء يحرضون على الخروج أحكام، وهذه الخطبة خرجت في قناة النصيحة، قناة أمر جاري، هؤلاء يحرضون على الخروج على الحكام. والله هذا مصور يا أخي في جوال أحدهم الذي افترى علينا. انظر يا أخي الآن جاءتها رسالة عاجلة الآن مباشر على قناة النصيحة، عطى البنزين يقول كذا، ماذا قال؟ قال صدقا وصوابا وحكمة، أما أنك جاهل ما تفهم. فانظر يا أخي، قلنا طريقتان، أريد أن أوصل الناس إلى النتيجة السلفية، لكن أمثل له تمهيدا وأصل فيه تأصيلا سلفيا بحيث يقتنع الرجل بهذه النتيجة. لكن إن لم أستخدم هذه الحكمة ولم أمهد هذا التمهيد، يرميك الحدادي هذا يحرق الناس على الخروج. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر إنكم سترون بعد أثرة أمورا تنكرونها، وهذا الذي قلناه. قلنا نعم يا أخوة، يا ناس لسنا مغفلين، لسنا جاهلين، نعرف أن هناك أمورا ننكرها، لكن مع هذا اصبروا. يأتي يحذف كلمة اصبروا، يقول فلان يقول هناك أثرة، إذن هذا طعن في الحكام وتحريض على الخروج، فحسبنا الله ونعم الوكيل من ظلم وبغي وافتراء وكذب الحدادية. يقول: لكن قد يرجئ العالم تلميذه شيئا إذا كان مبتدئا يريد أن يحفظه بعض المتون أو يمهد فيه، يمهد له لتأصيل بعض الأصول يا أخوة كي يفهمه ولا ينفر من هذا الأمر. قال: والساحة اليوم تعج بالبدع والمحدثات والشطط وبالهوى، ويدخل أهل الانحراف كل بيت. نعم، إذن هذا يستلزم ماذا؟ التحذير منهم. فيجب على الناصحين للأمة أن يبينوا للناس الحق بدليله ويحضوهم عليه. انظر، أن يبينوا للناس الحق بدليله، البيان مطلوب يا أخو، وأن يبينوا البدع والمحدثات ويحذروهم منها، فإن الساحة اليوم مقرفة لكن إلا من رحم الله، لكن فيها ولله الحمد من أهل الحق والكثيرون، وأهل الحق لا يزال لهم هيبة ولهم صولة ولهم جولة ولهم سطوتهم وقوتهم، ولكن مع هذا تعج الساحة بنتن من الأقوال والأفعال. فإذا ترك الناس كما هو ظاهر هذه المقالة فإنه سيختلط عليهم الأمر، فتصبح السنة إلى جنب البدعة ولا فرقان. وبهذا تبين لكم أن هذا الإطلاق باطل، أن هذا الإطلاق باطل. طيب، الشيخ الفوزان الله أعلم أو الشيخ ابن عثيمين نسيت أيهما، لما يسمع الطعن في حكومة المملكة ماذا يقول؟ من يذكرني؟ نعم، الشيخ الحيدر ماذا يقول؟ نعم، لا يقول لا نقول لا يوجد ظلم أو شيء من المنكر، لكن مع هذا الدولة على خير ونأمر بالتزام طاعة ولي الأمر. الشاهد ماذا بارك الله فيكم؟ هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن يعني إقرارك بوجود شيء من الخطأ أو منكر ليس معناه ماذا؟ الخروج عن الحاجة. يعني نعم، المملكة على ما فيها من بعض المخالفة. شيخ ربيع يا الله خير، هذا دليل على ماذا يا أخي؟ دليل على أن علماء ودعاة أهل السنة ليسوا جاهلين، ليسوا غافلين. نعم نعرف هذا، مع هذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر، مع هذا أمرنا عليه الصلاة والسلام بالصبر. نعم الله جزاك الله خير، وكذلك الشيخ مقبل له كلام في هذا الباب. نعم، قال: وأقول بالمناسبة فإن من سمت أهل البدع ونهجهم الإجمال والإبهام، هذا ليس ديدن أهل السنة والجماعة. الإجمال والإبهام ليس من عادة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يأتون بالبيان المبين ويوضحون، لا يأتون بالكلمات المجملة المحتملة للمعنيين، قد يقع لكن ليس هذا ديدنهم وعادتهم. قال: فاحذروا مثل هذه المقالة، وعليكم بسمت السلف الصالح. نعم، الذين تأسوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من بعده، وأذكر هنا ما أخرجه أبو عمرو بن عبد البر في التمهيد بسنده إلى أشهب بن عبد العزيز عن مالك بن أنس رحمه الله الجميع، قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا: اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله، لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. ما الذي أصلح أول هذا الأمر؟ يا أخوة، منهج النبي عليه الصلاة والسلام، منهج النبي وأصحابه هو الذي أصلح. إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. انظر، العافية في أول الأمة بسبب المنهج، بسبب المعتقد، بسبب السنة والطريقة التي كانوا عليها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها بسبب ماذا يا أخوة؟ الانحراف عن المنهج السلفي، وهذا السبب. قال الشيخ: قلت لمالك ماذا يريد؟ قال: يريد في بادئ الأمر، أول الأمر يعني في بادئ الأمر بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال يريد التقوى. وبهذا وصلنا إلى نتيجة يا أخوة، انتهى كلام الشيخ حفظه الله، أنه لا بد من التحذير من أهل الأهواء والبدع، لا بد من التحذير، وهذا والرد على أهل البدع والباطل أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، لا ينكر هذا الأصل إلا جاهل أو منحرف مبتدع، ولكن لا بد من استعمال الحكمة للوصول إلى الهدف ولتحقيق الحق وإبطال الباطل. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وبارك الله فيكم.